السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أنا مرحبا بك سيد الله حييك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: يقول: من شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، يعني شرط حصول الأجر الثابت في الأحاديث الصحيحة المرتب على صلاة الجماعة، وأنها تفضل صلاة الفذ 27 درجة أو 25 درجة في حديث ابن عمر وأبي هريرة وكلاهما في الصحيح. والعلماء يلتمسون سببا لهذا الاختلاف في التقدير، في تقدير الأجر والثواب، فمنهم من يقول إن 27 للأخشع والأعلم، والـ25 من دون ذلك، ومنهم من يقول 27 لمدرك الجماعة من أولها، والـ25 لمدرك بعضها، إلى غير ذلك من الأقوال. والأمر يعني في هذا متصور، يعني الناس يتفاوتون في صلواتهم، ويصلي الشخص بجانب أخيه المسلم وبين صلاتيهما مثل ما بين السماء والأرض من التفاوت، فمثل صاحب الخشية والخشوع معلوم أنه يدرك من الأجر والفضل العظيم ما لا يدركه غيره، وبعض الناس بعض المصلين يدرك الأجر كاملا، وبعضهم ليس له من صلاته إلا ما عقل، إما النصف وإما الربع وإما العشر أو دون ذلك، وبعضهم يدخل بالصلاة ويخرج منها كما دخل، فمعطى ومحروم. وأن الإنسان هو السبب في زيادة الأجر ونقصه مع توفيق الله جل وعلا أو خذلانه. فالجماعة يحصل أجرها بالنية، نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم. يمكن أن يصلون جماعة إمام ومأموم وإمام ومأمومين بدون نية؟ لا يتصور في الغالب، لكن تأتي ظروف أحيانا تجعل الإنسان يدخل في الشيء ولا يشعر به. الآن الوضوء يحتاج إلى نية، لكن من تعود الوضوء قد يتوضأ من غير نية. إذا فرغ من أكله غسل يديه وكمل الوضوء، وما يقصد الوضوء. من شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، يعني ينوي الإمام حال الإمامة وينوي المأموم حال الائتمام. فإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام لم يصح. أحرم منفرد فجاء دخل وناس ويصلون صف ويصلون واحد أو أكثر من واحد، ثم انضم إليهم، على كلام المؤلف هذا لا يصح. لم يصح في أصح الروايتين. إيش معنى في أصح الروايتين؟ دليلا أو نقلا؟ لا نقلا يا شيخ، ليس دليلا، نقلا عن الإمام. أي نعم. وإلا فالمرجح عند أهل العلم أن هذه التحولات التي يريدها المؤلف من وضع إلى آخر غالبها صحيح، وبعضها عليه دليل صريح، وبعضها لا دليل على إخراجه من الصحة. أحرم منفرد ثم دخل ناس وصلوا فانضم إليهم، أو دخل واحد فانضم إليه مأموما وهو الأول هو الإمام، فالمرجح أن هذا صحيح، لأن هذا عذر، عذر في الانتقال ليدرك أجر الجماعة. لكن إذا لم يكن هناك عذر، دخل مجموعة وقالوا صلي يا فلان، كبر، هم تقدم الثاني وصار هو الإمام، وتأخر الأول ثم تقدم الثالث بدون عذر، هذا تلاعب، هذا تلاعب بالصلاة، فلا يصح مثل هذا. يعني فيه أصل وهو إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالصحابة بإشارة منه عليه الصلاة والسلام، ثم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام صار أبو بكر مأموم والنبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، وهذا عذر من مثله عليه الصلاة والسلام. لما أراد الإمام دخل بنية، هو دخل بنية، لكن ولا العشرة اللي دخلوا كلهم دخلوا إمام بنية، إذا تحولوا من مأموم هذا تقدم وإذا تأخر وإذا طلع وإذا نزل، هذا لعب، هذا والنية موجودة، ما هو القصد النية هنا، النية موجودة، لكن هذا لا شك أنه تلاعب وعبث تنزه عنه العبادة. وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض. وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم، فإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام لم يصح في أصح الروايتين، انضم إلى جماعة أو انضم إلى واحد شرع في الصلاة. وقلنا أن المرجح أنه يصح، لأن الانتقال لعذر وله سبب شرعي مسوق شرعي. وإن نوى الإمامة، هذا المنفرد نوى الإمامة ودخل واحد وخلاه يصلي معه، أو انضم إليه ثم نوى الإمامة، صح في النفل ولم يصح في الفرض. والمرجح أيضا قوله ويحتمل أن يصح، وهو أصح عندي، يعني المؤلف، يصح لو انضم إليه واحد ونوى الإمامة فهذه الصورة صحيحة. فإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز، أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز، ودليله حديث معاذ، قصة معاذ مع من دخل معه في صلاة العشاء، فقرأ معاذ سورة البقرة فنوى الانفراد، والقصة ثابتة بالصحيح ومرت بنا أمس وقبله. ثم نوى الانفراد لعذر جاز، وإن كان لغير عذر لم يجز في إحدى الروايتين، لغير عذر لأنه أبطل العمل الواجب وهو الصلاة في جماعة، لغير عذر لا يجوز. لكن هل تصح الصلاة ولا ما تصح؟ تنازل عن أجر الجماعة ويقول صليت ركعة وركعتين وحصلت أجر الجماعة يكفي. ها؟ شرط؟ لا ما هو بشرط، على هواك أنت ما بغيت، أنت اللي تقول ما هي بشرط بدرس مضى. مبطل؟ هي هذا كلام المؤلف. اسمع، فإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز، وإن كان لغير عذر لم يجز في إحدى الروايتين، هل يحرم ويترتب عليه بطلان ولا ما يترتب عليه بطلان؟ في فرق بين أن تصح مع الإثم أو لا تصح أصلا. وهذا يقول أدركت الجماعة صليت مع الإمام ركعة أو ركعتين كافية، أحسن الله إليك، ولغير عذر، أما لعذر عرفنا أنها أحسن الله إليك. يعني عبارة المؤلف تفهم أو تشعر صحة الصلاة، لأنه لم يقل لم تصح صلاته. إيه لا لا يجوز. لم يجوز يعني يحرم، إيه يحرم فتصح مع الإثم، إيه لأنه ترك ما أوجب الله عليه من صلاة الجماعة. لكن يقول أنا أدركت الجماعة بركعة وركعتين، ما تقول ركعة تكفي؟ لا. ها؟ لا ولا تكفي في إدراك الجماعة. إدراك الجماعة إذا أدركها من آخرها المسبوق، أما أن يدركها من أول ثم ينفصل لا. خالف الصفة يا شيخ. ها؟ خالف الصفة. المخالفة ما فيها إشكال، هذا موجود ولم يجد يعني يأثم. بس يقول أنا اعتبرني ما جيت إلا في الرابعة. ها؟ قياسة بالمتم فيه من جهة، تقول أنا ما جيت إلا بالرابعة قلت أنك مدرك الجماعة اتفاقا. ها؟ أول معذور ثاني معذور، أول عمل عمدا بس الإبطال. شو؟ ثاني معذور أول عمل عمدا. لا بدون عذر، وإن كان لغير عذر لم يجز في إحدى الروايتين، معناه أن الرواية الثانية أنه يجوز لأنه أدرك الجماعة. ولا شك أن هذا إبطال للعمل الواجب، لأصل واجب هو الجماعة، لكن يقول ما دام أدركت أو ما أدرك به الجماعة فالباتي سنة. بس المفارقة، مفارقة الجماعة لغير عذر، نعم، يعود على عمله الأول بالإبطال فيبطل إدراكه للجماعة. ها؟ خلونا من العواطف، أنا أقول ما يجوز يترك الجماعة لو المسألة، وقال وإن كان لغير عذر لم يجوز في إحدى الروايتين، مفهومه أن الرواية الثانية أنه يجوز. أنه يجوز. شوفوا لنا وش قاله وشرح. شخص لما رجح الجواز. الجواز. إيه باعتبار ما أدرك الجماعة وما فوق الجماعة، يعني اللي يجي ولا أدرك إلا ركعة واحدة تقول له شيء؟ والله من أول عندنا كانوا يأخذون شماغ. الله المستعان. ويعزر بالكلام ويهجر وقد يهجر. شيخ إذا فاتت التكبيرة الإحرام يعزر في عهد السلف. الله المستعان. بعضهم يمرض يعاد. جئنا مرة إلى المسجد ونحن شباب الصغار معنا واحد من أقراننا، فلقينا الشيخ عبد الرحمن الدوسري وأظن قد فاتته تكبيرة الإحرام فعزاه في تكبيرة الإحرام. إيه المستعان. لها أصل ما أدرك رأت ما تدرك به الجماعة مع الإمام تكلم عليه الشارح الشيخ بثلاثة أسطر. شو الشارح تكلم عليه بثلاثة أسطر؟ اقرأ اقرأ. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى في الشرح الكبير عند قول الموفق في المقنع وإن كان لغير عذر لم يجز في إحدى الروايتين، قال الشارح لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر أشبه ما لو تركها من غير نية المفارقة، والثانية تصح كما إذا نوى المنفرد الإمامة بل ها هنا أولى، فإن المأموم قد يصير منفردا بغير نية وهو المسبوق إذا سلم إمامه، والمنفرد لا يصير مأموما بغير نية بحال. انتهى كلام الشيخ. انصاف انصاف انصاف. قوله وإن كان لغير عذر لم يجز في إحدى الروايتين وهو المذهب صححه في التصحيح. قال في الهداية وابن وابن تميم. تعرف التصحيح؟ تصحيح الفروع. هو تصحيح الفروع. قال في الهداية وابن تميم لم يجز. التصحيح ما هو بالمرداوي؟ بل ومن الكلام كلام لمن؟ كلام المرداوي. يعني صححه هو. نعم. ها؟ وش المشكلة؟ يقول ما صح ما قال صححته في التصحيح. إيه. يعني يتكلم عن شخص. ها؟ يعني يتكلم عن شخص. تجريد هذا. يسمونه تجريد. نعم. قال في الهداية وابن تميم لم يجز في أصح الروايتين. وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والكافي والمجد في شرحه ونصره، والرواية الثانية يجوز وإليها ميل الشارح وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والنظم وابن منجى في شرحه. فوائد: منها متى زال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الإمام، ومنها لو كان فارقه في القيام أتى ببقية القراءة، وإن كان قد قرأ الفاتحة فله أن يركع في الحال، وإن ظن في صلاة السر أن الإمام قرأ لم يقرأ على الصحيح من المذهب، واختاره المجد وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعنه يقرأ لأنه لم يدرك معه الركوع، ومنها لو فارقه لعذر وقد صلى معه ركعة في الجمعة أتمها جمعة بركعة أخرى كمسبوق، وإن فارقه في الركعة الأولى فقال في الفروع والمجد في شرحه، فحكمه حكم المزحوم في الجمعة حتى تفوته الركعتان على ما يأتي في بابها، وإن قلنا لا يصح الظهر قبل الجمعة أتم نفلا فقط. قال ابن تميم وإن فارقه في الأولى فوجهان: أحدهما يتمها جمعة والثاني يصليها ظهرا، وهل يستأنف أو يبني على وجهين وعلى قول أبي بكر لا يصح الظهر قبل الجمعة فيهما فيتمها نفلا سواء فارقه في الأولى أو بعدها انتهى. وقدم في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير أنه إذا فارقه في الأولى لعذر يتمها جمعة انتهى. الآن هذا الصف خلف الإمام في الجمعة وفارقه في الأولى وصلى الأولى بعد المفارقة بقية الأولى فارقه في الأولى يعني قبل التكبير الركوع ما صلى مع الإمام ركعة فارقه قبل الركوع في الأولى عليه أن يتمها ظهرا. ها؟ نعم. ها؟ يا شعر من الله لا تصلى الظهر قبل الجمعة. وهذا بناء على أن الجمعة يدخل وقتها قبل الزوال. ما إذا قلنا أن وقت الجمعة بعد الزوال كما هو المرجح فلا فارق بين الظهر والجمعة لأن المعذور يصلي الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة بلا إشكال. من خرج لعذر هذا حديث معاذ هذا واضح آخر حديث يا شيخ فلا تختلفوا عليه فلا تختلفوا عليه لكن يقول لك هم أصلوا على مسألة إدراك الجماعة وأن تدرك بركعة أو بما هو أقل من ركعة نكبر قبل سلام إمامه أدرك الجماعة ولو لم يجلس كما هو المذهب فعلى هذا جاي على قواعدهم مدام الحديث في العذر صعب اضطراد الفتوى في غير العذر تفضل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا لا إله إلا قال رحمه الله: وإن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث صح في ظاهر المذهب. إذا طرأ للإمام ما يدعوه إلى ترك الصلاة حال كونه إماما فلا يخلو إما أن يستخلف غيره قبل سبق الحدث أو بعده، الذي نص عليه المؤلف والمعروف عندهم عند الحنابلة أنه إذا سبق الحدث فلا استخلاف، تبطل صلاته ثم تبطل صلاة من خلفه. أما إذا أحس بالحدث واستخلف من يصلي بدلا عنه فهذا لا إشكال فيه عندهم ولا عند غيرهم. يقول: وإنما نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث عندهم إذا سبقه الحدث فلا استخلاف، وإن كان الصواب أنه يصح الاستخلاف، لأن عمر رضي الله عنه لما طعن وقال: قتلني الكلب، نتكلم في الصلاة، أمسك بيدي عبد الرحمن بن عوف وأكمل بهم الصلاة. وإن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام إذا سبقه الحدث صح في ظاهر المذهب. هم عندهم إذا سبقه الحدث فلا استخلاف، ها؟ الذي أذكر أنها روايتان، أبو بكر يرى أن عدم جواز الاستخلاف هو المذهب رواية واحدة، ولكن الصحيح أنها روايتان، والمرجح دليلا الجواز، والمرجح مذهبا عدمه. أنا أعرض المذهب، وأن المعروف عندهم أنه لا استخلاف إذا سبق أو الحدث، والمرجح لقصة عمر، والأمر قد يفرط من يده، قد يسبقه الحدث، سيما مع كبار السن الذين لا يضبطون الحدث من بول أو غيره، قد يسبقه يفرط من يده. وقصة عمر واضحة في سبق الحدث، فالمرجح أنه يستخلف ولو سبقه الحدث. صح في ظاهر المذهب. وإن سبق اثنان أو سبق اثنان، وإن سبق اثنان ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه، يعني إذا سلم الإمام صار أحدهما وهو الأيسر إماما والثاني وهو الأيمن مأموما، فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين. يأتم أحدهما بالآخر فعلى وجهين، وأيهما الأفضل؟ هل يأتم أحدهما ليدرك بقية الجماعة أو يقضي كل واحد منهما ما فاته؟ ها؟ في غزوة تبوك، في غزوة تبوك ولم يفعلوا هذا، ولكن الحرص على إدراك الجماعة مع الصحة يحمل بعض الناس إلى أن يفعل، ولو وجد في زمنه عليه الصلاة والسلام ولم يفعل. وإن كان لغير عذر لم يصح، وإن كان لغير عذر لم يصح. صورة غير العذر ها؟ يجوز أن يأتم بعضهم أحدهم بالآخر في المسبوق يجوز إيش المعنى؟ فعل وجه ها؟ فعل وجه فعل وجهين وإن كان لغير عذر لم يصح. صورة غير العذر أن اثنان ما فاتهما شيء صلي ركعتين مع الإمام ومتفقين من قبل ترى نبي ننفرد وأنت الإمام وأنا بأتمك ها؟ هذا لغير عذر إلا إذا أطال الإمام القراءة فالانفراد معروف تقدم. وإن كان لغير عذر لم يصح. وإن أحرم إماما لغيبة إمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته وصار الإمام مأموما فهل يصح على وجهين؟ هذه قصة صلاة أبي بكر بالناس في مرض النبي عليه الصلاة والسلام. لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر يصلي بالناس مروا أبا بكر يصلي بالناس والقصة في الصحيحين. كبر أبو بكر فوجد النبي عليه الصلاة والسلام خفة وقدرة على الذهاب إلى المسجد والصلاة بالناس فلما دخل المسجد تأخر أبو بكر وصف النبي عليه الصلاة والسلام عن يساره وأتم الصلاة بهم. وهذا إمام الحي بل إمام الأمة. اللهم صل. يعني لو حصلت لشخص ليست له مزية ويوجد في الجماعة من هو أفضل منه وصلى بهم واحد من أمثالهم ثم دخل الإمام بعد أن صلوا ركعة وركعتين مقتضى كلام المؤلف أنه لا بأس صلي بهم ما بقي، لكن كيف يقضي ما فاته؟ ينتظرونه ينتظرون ما يسلمون إلا معه وإن نوى الانفراد وسلموا ما في إشكال. وبعض الناس ليس بإمام للحي وليس بأمثل القوم وليس بأكبرهم سنا. هذا مشكلة ها؟ هذا مصيبة حتى. في مسجد كبير جدا بمكة في أيام الحج فيه ألوف من الناس في عام جموع غفيرة من الناس دخل شاب مع باب المحراب من الحجاج وليست له أي ميزة عجل داخل محاطنا على حذائه في إبطه وضعهما في المحراب ولما أراد أن يكبر قال أتموا فإن قوم سفر وقامت الجمعة الغفيرة كلها تتم. هذا اعتداء اعتداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بمكة وقال أتموا فإن قوم سفر. صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين ها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إمام الناس كله. لا بس بعض الناس يرى أن مثل هذه الأمور فعلها الرسول فلنفعلها اقتداء وهذا مو صحيح. هناك أوصاف الرسول له أكثر من صفة له صفة باعتباره إمام صلاة وصفة باعتباره الإمام الأعظم بصفته أفضل وأكمل وأقرأ وأعلم كل الصفات مجتمعة. اللهم صل وسلم. هذه الصورة هي صورة صلاة أبي بكر بالناس فيما رضي عليه الصلاة والسلام، وقل على فالس على وجهين المرجح، لا ينبغي أن يناقش في مثل هذا. يقول ثم وإن أحرم إماما لغيبة إمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة فأحرم بهم. يقول لو كان إمام الحي أناب من يصلي عنه، قال أنا لي عذر صلي يا فلان، ترى ما نبجى يا العصر، ولما صلوا ركعة جاء. يسوي مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، وله بإنابته صار بمثابته. شفنا من حتى أنه ما أدري أنا والله عن نقلهم عن الشيخ ابن عثيمين أنه طلب إعادة الصلاة، ما أدري والله. أما واحد من الفقهاء القصيم، قاضي فقيه متمكن، دخل وقد شرعوا في الصلاة، انتظر خلف يوم سلم وقال أعيدوا صلاتكم أقم. لا شك أن الإمام المرتب من ولي الأمر له شأن وله نصيب من التقديم، والافتيات عليه لا يجوز، لكن إلى هذا الحد يقول شيخ لعله رأى أن له سلطان في مسجده. هو له سلطان، وهذا اعتدى عليه، لم ينب ولم يأذن له ولم يحصل من الإمام ما يستدعي أن يتقدم هذا فيصلي. لكن يمكن أن تكون العقوبة شرعية يعني بالنظر للمخالف، لكن يأمر بإعادة الصلاة وقد صلى الناس الفرض الذي فرضه الله عليه. هو يرى أنه هو الأحق، هو المستحق للإمامة، وأن هؤلاء كلهم افتاتوا عليه صلوا قبل حضوره، بس يصل إلى هذا الحد. رأي إيش؟ هالمسألة هذه لما تكلم الشيخ في من حجز مكان صلاة الجمعة ثم ذهب وتركها ورجع وصلى فيه، عده أنه صلى في مكان مقصود. لا جابه نص في أن ما أدري من اللي جابه، درس قبل درس أو درسين نقلوه عن الشيخ. أنا أقول ها؟ أنت؟ هو من بصوته؟ لا من الشيخ، لا أحد طلاب الشيخ. والله أنا قاعدة الشيخ وطريقته ما تؤيد مثل هذا، تؤيد المتمذهبة المتعصبة الذين يلتزمون بحرفية المذهب، والشيخ ليس منهم. القصة وردت في صلاة المغرب، الشيخ كان من عادته يقيم يتأخر، وجاء واحد وأقام وصلى، فجاء الشيخ هذا اللي وصلني عنه. طيب انتظرهم إلى سلموا؟ ما ذكروا العادة تبعه، بس قال إن الشيخ طلب منهم يدرس وهو اللي حديث نهي عن عادة الصانع. يا شيخ والله يعني التثبت مطلوب، يعني لابد أن يكون مكتوب من الشيخ أو مسموع. أما أنا فحضرت صلاة على جنازة رجل مشهور عابد، ويوم سلم الإمام من صلاة الجمعة قام شاب وكبر على الجنازة، والإمام موجود والجماعة موجودين، كبر. يخاف أن الإمام ما يعرف؟ لا والله، بس الإمام يمكن عليه ملاحظة، وهذا الرجل يعني يستاهل أنه يحتفى به ويصلي عليه الكملة، هذه دعوة. أقول الله المستعان. انتظر الإمام وسئل سلم، ما صلى معه أحد يوم صل سلم كبر الإمام وصلوا الناس معه. ما يخالف، ما عندنا اشكال بسد الابواب والاحتياط للعباده واحترام الحقوق، هذا ما عندنا في ادنى شك. لكن الجماعه الذين صلوا قد يكونون جمع غفير مشكله هذه. الان غزوه تبوك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، اي شيء صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم مسبوقا، بس تاخر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لهم عذر تأخري. الناس اللي قدموا عبد الرحمن بن عوف صحابه كل قدموه. إيه بلال لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الصلوات جاء إلى أبي بكر السائل قال أتصل؟ لا، ما ذي لها نظائر وقائع، لكن اقتدى به إماما للجماعة، ما هو اقتدى به كمسبوق، ما هو مسبوق. يوم سبقوا اقتدى به فيما بقي من فيما فاتهم من الصلاة. على كل حال ها شوفه يعيدون والله لا شك أنه افتيات على الإمام، ولكن مسألة عقوبة لآخرين. وش يدريهم انه ما وكل هذا اللي صلوا؟ هم يظنونهم وكلوا وصلوا وراءه والحمد لله والصلاة الصحيحة بأركانها وشروطها وواجباتها، حال ما الذي افتات يأثم. الشيخ صالح الفوزان أقول ذكره قولا لبعض أهل العلم. نعم، وش يقول؟ أقول الشيخ صالح ذكره قولا وإن لم يرجح في بين القولين، قال يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صلى بجماعة المسجد غير إمامه الراتب بدون إذنه أو عذر شرعي يسوغ ذلك أنها لا تصح صلاتهم، مما يدل بس قال مما يدل على خطورة هذه المسألة، فلا ينبغي التساهل في شأنها، ويجب على جماعة المسلمين أن يراعوا حق إمامهم ولا يتعدوا عليه في صلاحيته، كما يجب على إمام المسجد أن يحترم حق المأمومين ولا يحرجه. الجماعة الثانية أنها لا تصح في الحرمين أكثر، تكلم في أن من قال في الجماعة أصلا أفضل الجماعة أصلا. إعادة الجماعة عند لا سيما في الحرمين يؤكدون على أنها لا تنبغي ولا تسوق، بعضهم يبطلها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يرجح صحة الصلاة مع الإذن إذا جاء إمام غير الإمام الحي، شرع من جاء؟ لا، احنا نشوش علينا واحد قال أن الشيخ صلى واحد قبله وقال عيده نفس الصورة. الشيخ ابن عثيمين يا شيخ في نفس السؤال يا شيخ مطروح عليه وفي صوته آخر شيء قال فأرى أنه إذا جاء وقد تقدم أحد المصلين أن يبقيه على تقدمه ولا يحاول أن يزحزح ويكمل بالناس. هذا اللي ينبغي. أولادك حياكم شيخ. إيه لا أنا استنكرت يوم قالوا الشيخ. الشيخ يقول لا يجوز، لا يجوز أحد أن يتقدم قبل. هيا لا يجوز الإثم، لكن إبطال صلاة المأمومين كثير منهم ما يدري أن هذا ما. والسائل الشيخ يقول سواء في الركعة الأولى يا شيخ، الشيخ يقول في الركعة الأولى أو الأخيرة ما يجوز أن يزحزح. لا تزحزح، خلوا الناس يتكلموا.